الحمد لله. الحمد لله معيد المواسم والأعياد وميسر طرق الخير ليستكثر العبد من الخير ويزداد. فالحمد لله على ما شرع، والشكر له على ما وفق، والفضل له على ما هدى، إليه المرجع وإليه المعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شركاء له ولا أنداد، وأشهد أن محمدًا رسول الله وخير العباد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الهدى والرشاد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد، فالتقوى أيها المسلمون التقوى وصية الأنبياء وحلية الأولياء وخير عدة ليوم اللقاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، لم يزل في ثيابنا عبق من شذا شهرنا لم يخف، ولم يزل في نفوسنا طراوة من تراتيل القرآن لم تجف، ولم تزل عيوننا ندية على وداع رمضان، ومن ذا يلومها أن تكف؟ وما ذاك إلا لما افتقدناه من لذة الطاعات وحلاوة القربات المقربات، وما جافانا عنه مركب الزمان من العبادات الجالية لصدى النفوس وراني القلوب. ولو صابر الإنسان نفسه وغالب هواه وواصل نوافل العبادات التي اعتادها في شهر رمضان من صيام وقيام ليل وقراءة للقرآن وصدقة وخير، لانقلبت حياته إلى موسم للخير دائم، وتقلبت نفسه في رياض من القربات متصل، وتمثل قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أيها المسلمون، الأرض ميراث الله لعباده، يختارون منازلهم من الجنة بقدر حرفهم للآخرة، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. والمؤمن الحق سائر إلى ربه يسعى ويحفت، لا يني حتى يكون منتهاه الجنة، ولا يقف حتى يدركه الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولئن انقضى شهر رمضان وهو شهر مضاعفة الأجور، فإن الله تعالى هو رب كل الشهور، وفي الحياة آفاق واسعة للعمل الصالح، وأجور تضاعف هي والله المتجر الرابح. وفي شرع الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم فجاج توصل إلى الله، ودروب تؤدي وتهدي لمرضاته، وأعمال تستجلب مراضي الله ورحماته ويكافئ عليها بجنته. ولكن أين المشمرون؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال يسيرة ورتب عليها أجورا كثيرة، وفتح لنا أبوابا واسعة من الأعمال الصالحة نتزود بها ليوم الحساب، وندخرها عند لقاء الله رب الأرباب. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة،